النبي صلى الله عليه وسلم في وقته في حياته عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث كل ما يقول وأمر بالحفظ. ثم بعدما توفى عليه الصلاة والسلام كتب الصحابة ما حفظوه وما سمعوه من بعضهم كتبوه، ثم بدأوا في تناقله عن طريق ذلك.